يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يذكر بعضهم أن الذي يمر على الصراط هم المؤمنون والمنافقون، وسبب مرور المنافقين لبيان صدق عملهم، هل هذا القول صواب؟ من أين له التحديد هذا؟ إن جاب دليل على التحديد وإلا نضرب عرض الحائط، ما نقول من عند أنفسنا. الذي ذكر أهل العلم أن الخلق يمرون على الصراط، يمرون على الصراط، والله جل وعلا يقول ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا، هذا عام، اللي يحدد يجيب دليل. نعم.